إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في هذا اللقاء المتجدد من نزهة الخاطر التي نتمنى أن تكون على وفق ما سميت عليه وموافقة لما اتصفت به ومما أطلق عليها من الوصف، حتى تكون نزهة لخواطركم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمعه. تكلمنا في الحلقة السابقة عن موضوع الشجاعة، وفي هذه الحلقة نتكلم عن خلق يضاد ذلك الوصف الطيب وذلك الخلق الجميل، وهي مسألة الجبن، ذلك الخلق الذي هو من أخلاق السوء المذمومة. وقد استعاذ منه صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. وضلع الدين المقصود فيه قوة الدين، بحيث يكون الإنسان قد أزرى به الدين وأتعبه. وغلبة الرجال هو قهر الرجال، بحيث أنه يؤخذ حقه ولا يستطيع أن يرده ضعفا منه، بحيث أنه يغلب على ذلك. وقد قيل في وصف الجبان: إن أحس بعصفور طار فؤاده، وإن طنت بعوضة طال سهاده، يفزع من صرير الباب ويغلق من طنين الذباب، إذا نظر إليه شزرا أغمي عليه شهرا، يحسب خفوق الرياح قعقعة الرماح. وقال الشاعر في ذلك: إذا صوت العصفور طار فؤاده، وليث حديد النابي عند الثرائد. أي أنه عند لقاء الأعداء يكون جبانا كأنه عصفور، وإذا وسع له في الأكل والصحون تجده حديد الناب، نابه من حديد، ويأكل أكل من لا يرجو موتا بعد حياته. ونذكر في هذه الحلقة شيئا من نوادر وقصص الجبناء التي تكون من باب الظرف التي صارت كالأمثلة. ذكر عن فتى من قريش أنه كانت له جارية مليحة الوجه حسنة الأدب، وكان يحبها حبا شديدا، فأصابته إضاقة وفاقة، فاحتاج إلى ثمنها، فحملها إلى العراق، وكان ذلك في زمن الحجاج ابن يوسف، فابتاعها منه الحجاج، فوقعت منه بمنزله، فقدم عليه فتى من ثقيف من أقاربه، من أقارب الحجاج، فأنزله قريبا منه وأحسن إليه، فدخل على الحجاج والجارية عنده. لما دخل هذا القريب على الحجاج رأى تلك الجارية التي اشتراها عنده، وكان هذا الفتى جميلا، فجعلت الجارية تسارقه النظر، هو إنسان فتنة وجميل، وهذه الجارية قد فتنت به، فعندما سارقته النظر فطن له الحجاج، وكان ابن عم له فوهبها له، فأخذها وانصرف، فباتت معه ليلتها، ثم هربت بغلس في أول الصبح حين الإظلام قبل أن يخرج النور، فأصبح لا يدري أين هي. وبلغ ذلك الحجاج، فأمر مناديا أن ينادي: برئت الذمة ممن رأى وصيفة من صفتها كذا وكذا ولم يحضرها، أي أن هذا وعيد بالعقوبة إن وجدت عند أحد. والذي حصل بعد ذلك أنه لم يلبث قليلا إلا أن أتي بها الحجاج، لأنه خافوا من هذا الوعيد، ولعلها خافت هي أيضا إن أمسكها الحجاج أن يقتلها ويبطش بها، لأنه قد أبرأ الذمة ممن تستر عليها. فقال لها الحجاج عندما أتت: يا عدوة الله، كنت عندي من أحب الناس إلي، فاخترت ابن عمي شابا حسن الوجه، ورأيتك تسارقينه النظر فعلمت أنك شغفت به فوهبتك له فهربت من ليلتك. فقالت: يا سيدي اسمع قصتي ثم اصنع بي ما شئت. قال لها: هاتي ولا تخفي شيئا. قالت: كنت للفتى القرشي الرجل الذي جاء بي أول مرة وباعني إليك، فاحتاج إلى ثمني فحملني إلى الكوفة، فلما قربنا منها دنا مني فوقع علي، يعني يريد أن يأخذ منها ما يأخذ الرجل من امرأته، فسمع زئير الأسد فوثب واخترط سيفه وحمل عليه وضربه فقتله، وأتى برأسه ثم أقبل علي وما برد ما عنده ثم قضى حاجته. يعني أنه مع أنه ذهب للأسد وقتل الأسد إلا أنه رجع إلى امرأته بعد أن قام منها. معروف أن الإنسان يبرد، يعني من ناحية إشباعه لحاجته ورغبته، أو أنه يبرد عنده ما كان يريده من المرأة في مثل هذا الموقف المريع المخيف، ومع ذلك رجع ولم يبرد عنده شيء. وإن ابن عمك هذا الذي اخترته لي لما أظلم الليل قام إلي، فلما على بطني وقعت فارة من السقف فغشي علي، فمكثت زمانا طويلا وأنا أرش عليه الماء وهو لا يفيق، فخفت أن يموت فتتهمني به، فهربت فزعا منك. فما ملك الحجاج نفسه من شدة الضحك وقال: ويحك اكتمي هذا ولا تعلمي به أحدا. قالت: على ألا تردني إليه. قال: لك ذلك. وخرج المعتصم يوما إلى بعض متصيداته فظهر له أسد، فقال لرجل من أصحابه أعجبه قوامه وسلاحه وتمام خلقه: أفيك خيرا يا رجل؟ قال: لا. فضحك المعتصم وقال: قبح الله الجبان. ورأى الإسكندر سميا له لا يزال ينهزم، وقال له: يا رجل، إما أن تغير فعلك أو وإما أن تغير اسمك. ووقع في بعض العساكر ضجة، فوثب رجل إلى دابته ليلجمها، فصير اللجام في الذنب من الدهش، وضعه اللجام يوضع على الفم، فوضعه على ذنب الدابة، وقال من شدة الروع والخوف، فقال يخاطب الفرس: هب جبهتك عرضت فناصيتك كيف طالت. يظن أن هذه الناصية قد طال شعرها، لأن الذنب يكون طويلا والناصية لا شعر فيها، إنما يكون قصيرا جدا، فهو يخاطبها يظن أن دبرها قد صار وجها من شدة ما جاءه من الخوف والدهش. وخرج أسلم ابن زرعة الكلابي في 2000 لمحاربة أبي بلال مرداس، وكان مرداس في 40، فانهزم أسلم منه فلاموه على ذلك، وذمه ابن أبي زياد، فقال: لأن يذمني ابن زياد حيا أحب إلي من أن يمدحني ميتا. هذه الجملة التي ذكرناها هي من أخبار الطرائف التي يذكرها أهل الأدب وأهل العلم على مسألة الجبناء، وأن هذه الصفة لا ينبغي للمرء أن يتصف بها، ولو أنها ليست من مساوئ الصفات ومن صفات السوء لما استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح أن هذه الصفة قد تكون جبلة، وقد يكون يطبع الإنسان على الجبن، ولا يختار أن يكون شجاعا، لأنه لو كان الناس يريدون صفاتهم بأنفسهم ويستطيعون أن يشكلوها لما اختار الجبان أن يكون جبانا، ولما اختار البخيل أن يكون بخيلا، ولكن هذه الصفات هي قد تكون محض امتنان من الله عز وجل، يمن على هذا بالشجاعة وتسلم من ذلك، يمن على هذا بالكرم وتسلب من الآخر وهكذا. فإذا علمنا أن هذه المسألة هي مسألة جبلة، نعرف أن هذه المسألة مما امتن الله عز وجل على عباده بالصفة الطيبة، وقد سلبها من أناس آخرين، ومع ذلك نقول أن كثير من الصفات تقوم ويستطيع الإنسان أن يغير ما فيه. حتى مسألة الشجاعة والجبن إنما هي ترجع إلى قوة اليقين بما عند الله عز وجل، ولذلك المرء قد يكون جبانا ولكن لما يطمع بما عند الله عز وجل ويقرأ صفات الأخيار وما اتصفوا به وقوة القلوب وكيف أنهم دخلوا تلك الحروب الكثيرة ومع ذلك ماتوا على فروشهم، وأكبر مثال في ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي ما ترك معركة قوية فتية كاليرموك واليمامة في مقاتلة المرتدين، وغيرها من المعارك إلا وقد دخلها وفيها مئات الآلاف من العدو، ومع ذلك بعد كل هذا القتال مات على فراشه رضي الله عنه. إذا علم المسلم هذه القاعدة علم أن مسألة التأخر لا تطيل في الأجل، ومسألة التقدم لا تقصر في الأجل، فيكون متصفا بالشجاعة فارا من صفة الجبن المذمومة التي استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان الناس في هذه العصور يحتاجون إلى مسألة الشجاعة في الطرح من باب الدفاع عن الدين، وهذا أولى الأمور. بعض الناس حينما يكون شجاعا في طرحه، شجاعا في أبداء رأيه، للأسف الشديد يحمله ذلك على مخالفة النصوص الشرعية، فيتكلم فيما لا يجوز له، يتكلم مثلا على انتقاد حاكم من حكام المسلمين الذين يحكمونه، ينقص من قدره لأنه يرى الأمن ويرى الأمان، ويرى أن هذا الحاكم قد يتصف بالحلم أو أنه يتصف بالرحمة والشفقة، فيظن أن سكوته عنه من باب الجبن أو أنه لا يستطيع أن يفعل له شيئا، وهذا التفكير الأحمق. أما العاقل يعرف أن كلامه هذا إنما هو ينقصه عند الله عز وجل ولا يزيده، ومع ذلك يؤدي إلى تشتيت الشمل وتفريق الناس وتفريق القلوب ونشر الخوف والرعب، لأنه كلما نقصت هيبة الحاكم كلما انتشر الفساد وكلما انتشر الخوف، ولا يزال الخوف من مسألة العقوبة ينقص في قلوب الناس حتى يتجرأ على المخالفات وينتشر الخوف والرعب بعد أن يكون الناس ينعمون في مسألة الأمن والهدوء والراحة والطمأنينة. وإذا تقطعت السبل وانتشرت المفاسد وانقطع السبيل وضعفت هيبة الحكم، كل ذلك مما يعود على الشعوب بالخوف والرعب. فإن كان للمرء عند ذلك فئة تحميه وتأويه ويحرسون ليل نهار لا يعرفون الأمان والأمن، وإن كان الإنسان ليس له فئة كان مستضعفا، وهو في كلا الحالين خسران. حينما يكون المرء في بلد من البلدان يعيش بالأمن والهدوء والرحمة والرفق، وهو مأمون مكفول في أمنه وقوته ورزقه، لابد أن يحمد الله عز وجل على ذلك، وأن يشكر لله عز وجل نعمته، وأن يكون هذا الشكر متوطدا ومتصفا في أنه يشكر نعمة الله عز وجل، بحيث أنه لا يفعل الأفعال التي يظنها من مبدأ الشجاعة وترك الجبن التي يخالف فيها مسألة النصوص الشرعية حتى ينتشر الخوف والفساد والذعر بين المسلمين. إنما الشجاعة التي تكون محبوبة وتكون لله عز وجل هي التي يكون فيها نصرة الدين ونصرة الإسلام ونصرة السنة. لذلك أجبن الجبناء هو الذي يكون في موقف يتعدى على دين الإسلام، سواء بشبهة عقدية أو بشبهة أخلاقية أو بشبهة سلوكية، أو أنه يأتي أناس في هذه الأزمان يريدون أن ينشروا شيئا من المبادئ المخالفة للدين، ومع ذلك يجبن عن بيان ذلك. والذي يحده إلى الجبن ليس خوف البطش أو القتل، إنما الذي يحده والذي يجعله جبانا في هذه الظروف وهذه المواقف أنه يريد أن يقتنص شيئا من الدنيا، يؤدي به ذلك إلى أنه يجبن عن بيان الحق. ولذلك أعظم الجبن هو الذي يكون يتصف به أناس يستطيعون أن يدفعوا شبهة أو يدفعوا فرية عن الإسلام وعن السنة، عن الأخلاق المسلمين، عن السلوكيات، عن المبادئ، ومع ذلك يجبن وهو يستطيع أن يرد في مقالة مكتوبة، في لقاء متلفز، في برنامج إذاعي وما شابه ذلك، على حسب ما ممكن له، وهو يستطيع أن يفعل ذلك ومع ذلك يجبن عن هذا لأنه يريد بصيصا من الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتكلمين في الحق، المتصفين بمحاسن الأخلاق، المجتنبين لمساوئها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.